زمن جميل كان فيه سمونا، كانت به أمجادنا تتوالى، كانت عزائم أمتي خفاقة، والله أكبر في السماء تتعالى، والله أكبر في السماء تتعالى. بعد النجاح الكبير الذي حققه الإخوة جزاهم الله خيرا في مركز دعاة الجهاد في جمع طلاب العلم في الساحة على مشروع واحد يهم الساحة بجميع مفاصلها، ألا وهو استنفار الشباب المسلم للجهاد في سبيل الله، فحققت حملة إنفر التي أطلقها مركز دعاة الجهاد وساندها عدد من طلاب العلم بجميع الفصائل، حققت نجاح مبارك في الساحة شهد له الداخل والخارج بحمد الله. هم الإخوة اليوم يقفزون قفزة أخرى في اتجاه نصرة المشروع الإسلامي، ألا وهي إذاعة ومنبر إعلامي جهادي غير تابع لأي جهة تمن به على المجاهدين أو تفرض قيود على المجاهدين في نشر ما يقولون ويرون من فكر إسلامي مبارك، ألا وهي إذاعة مركز دعاة الجهاد التي أطلق الإخوة في هذا اليوم مبارك. وأقول لإخوة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذا الخطوة. والله أكبر في السماء تتعالى، والله أكبر في السماء تتعالى. تتناول إذاعة دعاة الجهاد في بثها جوانب متعددة كالجانب الجهادي والدعوي والأسري، ولم ننسى الجانب الخدمي، وتعايش المسلمين على أرض الشام المباركة بتطلعاتهم وآمالهم وهمومهم من خلال برامجها المتنوعة، وتعمل على زيادة العلم الشرعي عند عامة المسلمين. ولنا شرائع ديننا ستقودنا نحو التألق يمنة وشمالا، نحو التألق يمنة وشمالا. إذاعة دعاة الجهاد إذاعة دعوية جهادية مستقلة في أرض الشام المباركة، تضم في برامجها دروسا ومحاضرات وفتاوى لطلاب العلم في الساحة الجهادية الشامية، بالإضافة إلى برامج دعوية ودينية ونشرات أخبار وأناشيد وأذكار. والله أكبر في السماء تتعالى، والله أكبر في السماء تتعالى. نبارك للأمة الإسلامية افتتاح إذاعة دعاة الجهاد، وإن شاء الله هذه الإذاعة مفيدة وسيكون لنا دروس إن شاء الله ومحاضرات. بارك الله فيكم، نرجو متابعة هذه الإذاعة وشكر الله لكم. جل جلاله يرعانا، والله جل جلاله يرعانا. تبارك لإخوان طلاب إذاعة دعاة الجهاد، وصلى الله جل وعلا وفقكم الحضور، ونحن معكم إن شاء الله في كل خير تفعلونه. السلام عليكم ورحمة الله. جهادنا تتوالى، كانت عزائم أمتي خفاقة. والصلاة والسلام على رسول الله. نسأل الله العلي العظيم أن يبارك الضائع في هذا العمل المبارك، الإخوة القائمين على مركز دعاة الجهاد الحريصين على إيصال الكلمة لعموم الناس. نسأل الله أن يكون هذا المنبر منبر نور يضيء به دروب الأجيال في الشام المبارك، ونار يحرق به عروش الطواغيت. سنكون بإذن الله تعالى مع الإخوة مساهمين مشاركين. نسأل الله أن يبارك في هذا المنبر. تبارك الله. والله أكبر في السماء تتعالى، والله أكبر في السماء تتعالى. خطوة مباركة واجتهاد طيب قام به إخواننا في مركز دعاة الجهاد بإنشاء هذا الصرح الإعلامي المبارك والمنبر الجهادي الدعوي الطيب من أجل إيصال كلمة أهل العلم إلى المجاهدين، ليكون الجهاد على بصيرة ومنيرا لطريقهم بإذن الله عز وجل. ترنو السلام فتوجت أبطالا، زمن جميل كان فيه سمونا، كانت بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نبارك لإخواننا انطلاق هذه الإذاعة الطيبة المباركة، إذاعة دعاة الجهاد، ونطلب منهم ونطمح أن تكون هذه الإذاعة إذاعة للجهاد وللإيمانيات وللخير وللدعوة ولكل أبواب الخير في ديننا الحنيف. والله أكبر في السماء تتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نبارك لإخواننا القائمين على راديو صوت دعاة الجهاد افتتاحهم لهذه الإذاعة، وإن شاء الله نكون معكم في هذه الإذاعة، فانتظرنا. فلنا العقيدة تبعث الآمال، ولنا شرائع ديننا ستقوم.